قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، أما بعد، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إخواني في الله، احنا ذكرت الآيات التي قرأت في صلاة المغرب، إن الذين أشرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين. ذكرتني بالمية وثمانية مسلسل اللي قلت الممثلين والمخرجين والمصورين والمنتجين اللي شاركوا في حوالي 4000 حلقة تلفزيونية هتدعم او هتعرض في رمضان من اجل تضييع وتفويت رمضان على هذه الامة، من ضمنها مسلسل عن سيدنا معاوية بن ابي سفيان رضي الله عنه، من ضمنها مسلسل عن الدعوات الاسلامية وتشويه صورتها، من ضمنها مسلسل عن سقوط الخلافة، من ضمنها مسلسل عن مقتل الحسين. ماذا يريدون اخواني في الله؟ الوقفة مع رمضان ومع الاستعداد لرمضان باذن الله ليست في بداية هذا الدرس ولكن بعد شوية باذن الله، ولكن دعونا يا اخواني ندخل في الحلقة الثالثة والاخيرة من قصة سيدنا ادم ابي ادم. دعونا يا اخواني ندخل في الجزء الاخير باذن الله سبحانه وتعالى من قصة ادم صاحب الرسالة، قصة ادم الخليفة، الجزء اللي نادر لما بيذكر في حياة سيدنا ادم. دايما الكلام عن سيدنا ادم عن توبة ادم، عن معصية ادم عليه الصلاة والسلام. لما نقول سيدنا ادم يقول عليه السلام، يقول عليه الصلاة والسلام ذكر الانبياء فصلوا عليهم فقد بعثوا كما بعثت، او كما قال عليه الصلاة والسلام في رواية حسنة، اذا ذكرتموني فصلوا على الانبياء فقد بعثوا كما بعثت، او كما قال عليه الصلاة والسلام. النهاردة يا اخواني مع الحلقة الاخيرة او الجزء الاخير من قصة سيدنا ادم، قصة الخلافة، اللي انا ان شاء الله هنتكلم عن اول خليفة على وجه الارض، عن اول صاحب رسالة على وجه الارض، عن اول واحد دخل خط معركة الحق والباطل على وجه الارض، عن اول واحد واجه ابليس، عن اول واحد في قافلة الحق على وجه الارض، عن اول واحد شال دين على وجه الارض، عن اول واحد قام معركة المصير اللي احنا لا نزال فيها على وجه الارض باذن الله. هنتكلم عن جانب ادم النبي، ذلك النبي العظيم، ذلك الخليفة العظيم. مش البشر هم اللي قالوا عليه خليفة، ده رب البشر هو اللي قال عليه خليفة سبحانه وتعالى. نزل سيدنا ادم كان باقي في عمره حوالي 500 عام لما نزل على وجه الكرة الارضية. ثبت بسند صحيح ان سيدنا ادم عاش 1000 سنة، اعطى منهم وقعد منهم 40 سنة سيدنا داود، يعني 960 سنة. نزل سيدنا ادم باقي من عمره حوالي 500 سنة يا اخواني على وجه الكرة الارضية. نزل سيدنا ادم عليه الصلاة والسلام وربه ان مفيش دقيقة واحدة يضيعها، وراه مهمة انه يعلم اللي هيعلمه البشرية، وراه مهمة انه يرب اللي هيربه البشرية، وراه مهمة انه يعمر الارض بالعبادة، وراه مهمة انه ينقذ البشرية من النار، وراه مهمة انه يحذر البشرية من ابليس، وراه مهمة انه يعود بالبشرية الى الجنة. سيدنا ادم فور قبول توبته من الله سبحانه وتعالى، بدأ سيدنا ادم فور البداية في غاية القوة يا جماعة. احيانا بتلاقي واحد شاب يتوب ويفضل سنة 2-3 ايام ننقل بقى خلاص، انت دلوقتي خلاص التوبة دي هتفضل معاك الى ان تلقى الله، انقل بقى، اطلع بقى، ابني حياتك، ما تعيش حياتك في طوق النجاة، اطلع على الشط وابني وعمر بقى، شوف هتعمل ايه لدينك، انقلوا يا اخواني، انقل بقى النقلة اللي بعد كده، زي ما العربية نقلات الالتزام نقلات، انقل النقلة اللي بعد كده. سيدنا ادم بعد التوبة انطلق في الارض سبحانه وتعالى، كانت بداية في غاية القوة. أول ما مشهد في قصة آدم الخليفة، أول مشهد في قصة آدم صاحب الرسالة، مشهد سيدنا آدم مش هو بيبني بيته عشان يقوي هو وحواء، مش هو بيبني ما بيت يسكن فيه، مش هو بيبني سكن له ولأولاده، مشهد سيدنا آدم وطلع على الجبال ينحت في الصخر ونازل، ويطلع الجبال تاني ينحت في الصخر وينزل، سيدنا آدم بيعمل إيه يا جماعة؟ سيدنا آدم بيبني الكعبة، بيبني الحرم المادي، بيبني أول من بنى الكعبة على وجه الأرض، بناها قبل ما يبني له بيت يسكن فيه، بنى لله بيت يعبد فيه، قبل ما يبني لنفسه بيت يسكن فيه، أول ما ربنا تاب عليه، كان أول حاجة سيدنا آدم افتتح بها خلافته في الأرض، أن بنى لله الكعبة. هنتكلم الليلة عن إنجازات أو بعض إنجازات سيدنا آدم. أول حاجة آدم عليه السلام هو الذي بنى الكعبة، هو الذي بنى الحرم المكي، هو أول من بنى الكعبة. سيدنا آدم نزل على الأرض يا جماعة عنده رسالة، رسالة إنه يبنى الأرض معبدة ربنا، رسالة إن ربنا يعبد في الأرض كما تعبده ملائكة السماء، رسالة إن ربنا لازم يعرف ولازم يحب ولازم ينتشر العبودية لله في الأرض كلها. قال تعالى: إن أول بيت وضع للناس للذي بمكة. أول بيت قال بعض المفسرين أول مبنى بنى على وجه الأرض، قبل ما آدم يبني لنفسه بيت بنى ربنا بيت يعبد فيه للذي ببكة. قال لك بكة من البكاء، من أول سيدنا آدم ما بنى الكعبة، أول من طاف حول الكعبة كان سيدنا آدم، أول من حج بيت الله كان سيدنا آدم، أول من جعر لبيك اللهم لبيك كان سيدنا آدم. سيدنا آدم من أول ما بنى الكعبة عليه الصلاة والسلام وهو بيضج بالبكاء وهو يطوف حول الكعبة، سيدنا آدم أول دموع نزلت حول الكعبة، حول ما حول الكعبة كانت دموع سيدنا آدم عليه الصلاة والسلام. أكتر حاجة في قصة بناء الكعبة من سيدنا آدم إنه كان بيبني لوحده. يا جماعة آدم ما كانش له صحابة لغاية ما ولاده كبروا، مالوش صحابة زي باقي الرسل، كان بيبنيها لوحده. سيدنا إبراهيم كان إسماعيل بيعاونه في بنائها، آدم ما كانش حد معاه. سيدنا سليمان كان مع الإنس والجن في بناء المسجد الأقصى، آدم ما كانش حد معاه. يعني كل حجر من أحجار الكعبة قصة عشان آدم يذهب للجبال وينحت الحجر ويشقه وينزل به ويضعه، ما حدش بيساعد سيدنا آدم. سيدنا آدم هو اللي وضع أساس الكعبة اللي جه إبراهيم بعد آلاف السنين رفع على هذه القواعد الكعبة. يعني سيدنا آدم كان هو اللي وضع هذا الأساس أصلا وفضل آلاف السنين. إيه العلم ده؟ هو سيدنا آدم جاب علم الهندسة والمعمار من إيه؟ سيدنا آدم يا جماعة تخيل لو أنا قلت لك إن الجمعية الشرعية دي لوحدك، إن المسجد ده لوحدك، أبني إزاي؟ كله وكمان مش الطوب والزلط والمونة بره، ده مفيش حاجة اسمها طوب لسه، ولا حد اخترع حاجة اسمها مونة، ولا حد يعرف حاجة اسمها رمل، ولا حد يعرف الكلام ده، ده سيدنا آدم كل ده لسه هيكتشف ولسه هيصنع ولسه هيبني الكعبة لوحده عليه الصلاة والسلام، لوحده عليه الصلاة والسلام. سيدنا آدم وبناء الكعبة يا جماعة عزيمة جبارة جبارة. فضلت الكعبة بعد بناء آدم 2000 سنة لحد ما جه طوفان نوح وهدمها، وبعد كده فضلت مهدومة يحج لها الأنبياء وهي مهدومة إلى أن جاء سيدنا إبراهيم وبنى الكعبة تاني على القواعد اللي بناها سيدنا آدم عليه الصلاة والسلام. آدم بنى ربنا الكعبة، أنت بنيت لدينك إيه؟ آدم رفع للدين هذا البنيان، أنت رفعت للدين إيه؟ أنت خليفة في الأرض، انت عملت ايه من مهمة الرسالة اللي عليك؟ عملت ايه من مهمة الخلافة اللي عليك؟ سيدنا ادم يا جماعة بنى الكعبة لمين؟ بنى الكعبة لاولاده وللبشر جميعا ولنفسه عشان ربنا يعبد في الارض. المهمة التانية، الانجاز التاني في انجازات سيدنا ادم عليه الصلاة والسلام، ادم هو الذي بنى المسجد الاقصى. الله اكبر، المسجد الاقصى اللي في فلسطين. سيدنا ادم اول من عمر فلسطين ببيت الله. المسجد الاقصى هو اول مبنى اتبنى في الشام كلها، هو اول بناء في الشام كلها بعد المسجد الحرام. سيدنا ادم يا جماعه شوفوا اهتمام الانبياء بفلسطين، هو بناه واحنا ضيعناه. سيدنا ادم يبني المسجد الاقصى، سأل أبو ذر الغفاري رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أول مسجد وضع على الأرض أو بني على الأرض؟ فقال المسجد الحرام. قال ثم أي؟ قال المسجد الأقصى. قال كم بينهما؟ قال 40 سنة. 40 سنة؟ أنت بتقول سيدنا آدم ما ضيعش دقيقة، سيدنا آدم ما نامش، سيدنا آدم قعد 500 سنة يكافح في نشر العبادة على الأرض. طب ما هو بينهم 40 سنة، يعني سيدنا آدم كان مريح بقى ما بين الاثنين ولا إيه؟ عليه الصلاة والسلام. يا جماعة أنتوا متخيلين يعني إيه؟ ان انا اقول لك ان المسجد ده لوحدك؟ طب لما هو هيبني الكعبة لوحده بقى مش المسجد ده؟ متخيلين يعني ان انسان لسه هيكتشف او هيصنع او هيخترع عليه الصلاة والسلام الطوب والمونة، كل احجار كل حاجة استخدمت في البناء ما كانتش موجودة قبل كده. متخيل يعني انسان هيعمل كل ده لوحده عليه الصلاة والسلام؟ تخيل سيدنا آدم بذل مجهود قاتل قد ايه؟ سنين عشان يبني الكعبة وعشان يبني المسجد الأقصى. لما بنى المسجد الأقصى كان برضه لوحده عليه الصلاة والسلام. تخيل طوبة في المسجد الأقصى اتبنت ازاي؟ تخيل وهو بيبني من غير أعوان. سيدنا سليمان لما جدد بعد آلاف السنين المسجد الأقصى جدده وكان معاه الإنس والجن. آدم كان لوحده. يا جماعة أنا عايز نعرف قد إيه قصة آدم قصة إحنا مش عارفين عنها حاجة، قد إيه سيدنا آدم إحنا ما نعرفش عنه حاجة، قد إيه دعوته المباركة إن إحنا لسه لغاية دلوقتي بنعبد ربنا في المساجد اللي بناها من آلاف السنين وما نعرفش عن قصته حاجة، وعن خلافته، وعن هذا النبي العظيم، وعن هذه الشخصية العظيمة، وعن صاحب الرسالة العظيم سيدنا آدم عليه الصلاة والسلام. طب سيدنا آدم بنى الكعبة عشان ولاده وعشانه، وكان أيام خلاص يعني يا دوبك على قد اللي موجود، طب يبني المسجد الأقصى ليه؟ هيعمل إيه بيه؟ هو لسه ذريته انتشرت في الأرض؟ هو لسه في حد يعبد ربنا فيه أصلا؟ هو لسه في حد يصلي فيه؟ ليه يبني المسجد الأقصى؟ يا جماعة كلمة المسجد الأقصى أصلا مش هتعرف معناها لو أنت تدبرت فيها الوقت. الأقصى يعني الأقصى؟ ده في قلب العمران في الأرض كلها، إنما وقت لما آدم بناه تعرف بقى يعني الأقصى. لما كان في أقصى الأرض يعني سيدنا آدم كان مصمم إنه يملأ الأرض بالعبادة لحد أقصاها، لحد أطرافها، لحد الأماكن اللي لسه ما وصلهاش بشر. سيدنا آدم بنى المسجد الأقصى ليه؟ واحد، عشان يعلمنا إن إحنا لازم نسبق أهل الباطل، ما نستناش أما يطلع المعاصي والموبقات ونبدأ نحاربها، ده إحنا لازم نسبق، ده إحنا لازم الباطل هو اللي يجي ورانا، ده إحنا لازم إحنا اللي يبقى لنا الصد، الأفكار الجديدة في الدعوة إحنا اللي نعملها، مش أهل الباطل يطلعوها في القنوات الفاسدة وإحنا نقلدهم، الأفكار الابتكارية، الشغل الجديد، الجهد، لازم إحنا اللي نسبق الباطل في كل مكان. لازم تسبق الباطل، ده سنة أبوك آدم عليه الصلاة والسلام. نتعلم من سيدنا آدم إيه؟ وهو بيبني المسجد الأقصى ما كانش حد لسه يصلي فيه، ما تبصش للثمرة وأنت بتشتغل. أنا يا جماعة قاعد قدامي الوقت مين؟ أنا ممكن يكون أصلا عمر دعوتي لسه ما بداش، أنا ممكن الداعية عمر دعوته يبدأ بعد ما يموت، ممكن يكون اللي هيستفيدوا بالكلام اللي بقوله ده غير تماما اللي قاعدين قدامي خالص، غير اللي قاعدين قدامي تماما. ممكن يكون يا اخواني احيانا دعوة الداعية بتبدا بعد موته، عشان كده عمر الداعية قصير جدا، انما عمر الدعوة طويل جدا جدا. نتعلم ايه؟ نتعلم ان احنا ما نبصش للثمرة. نتعلم ايه من سيدنا آدم وهو بيبني المسجد الاقصى؟ نتعلم يا جماعة ان احنا لازم نفكر في مستقبل الدعوة. في يوم من الايام الناس هتزيد وهيجي ناس هنا في فلسطين، يبقى نبني لقدام. ده فكر سيدنا آدم عليه الصلاة والسلام. سيدنا آدم كان بيعمل ايه وهو بيبني المسجد الحرام هنا والمسجد الاقصى هنا؟ كان بيحط حجر الاساس لعبادة ربنا في الارض، كان بيحط خط سر لينا كلنا لما نيجي. سيدنا آدم كان بيعمل لمستقبل هذا الدين في الارض. سيدنا آدم كان نازل على الارض وعنده رؤية، عنده خطة، عنده يعني بيسموها في السياسة اجندة عمل. سيدنا آدم يا جماعة كان قدام الطريق واضح، انت تايه ليه؟ انت مش عارف اللي مطلوب منك ليه؟ انت مش عارف المطلوب منك ليه؟ ما انتوش مجتهدين ليه؟ الخطة واضحة، الطريق واضح. سيدنا آدم كان بيحارب الباطل بانه يبني حاجات للحق. كل واحد هيعمل حضانة النورانية للأطفال بحرم الباطن، كل واحد هيعمل معهد على الدعاء، كل واحد هيعمل دروس دعوية، كل واحد هيعمل موقع إسلامي، كل واحد هيعمل قناة إسلامية، كل دي مبالغ الحق. الباطل بيتشل بسبب وجودها. كلنا هندخل الجنة بإذن الله، ربنا يرزقنا الفردوس الأعلى على هيئة أبونا آدم. يعني تخيل آدم دخل الجنة كده وكل داخلين زيه بالظبط على نفس خلقه عليه الصلاة والسلام. لازم نبقى شبه أبونا آدم في الخلافة عشان ندخل معاه الجنة بإذن الله. سيدنا آدم يا جماعة هو اللي بنى المسجد الأقصى. طب جاب علم الهندسة منين؟ وجاب علم المعمار منين؟ دي من النقط الخطيرة اللي بتعرفك يعني ايه انسان. ليه ربنا جعلك انت الخليفة؟ ليه ربنا خلاك انت اللي في الأرض؟ يا جماعة الملائكة ممكن تلاقي ملك بقاله آلاف السنين بيسبح تسبيح واحد سبحان العلي الأعلى سبحانه وتعالى. البشر لما نجوا ربنا في قيام الليل نجوه بأنواع من المناجاة. العلماء جم كتبوها في كتب ومجلدات. البشر عنده قدرة على الإبداع مش الابتداع، الإبداع. عنده قدرة على الابتكار، عنده قدرة على إنه هو يعمل حاجات محدش يتخيلها. إبليس نفسه ده كائن خبيث جدا. كل طرقه في المعصية هي نفس الطرق من يوم ما نزل الأرض. أمال الرهاب والجاز والأفكار الهدامة كل ده البشر هم اللي عملوه. وآدم وظيفته عولمة المعصية، إن الجاب الرهاب والجاز يخلوهم في العالم كله، إن الأفكار الهدامة ينشرها في العالم كله، إنما هو ما يعرفش يطلع حتى اللي نوصوا يعملوه. البني آدم لو صدق في عبادة ربنا هيبدع إبداع لا يوصف، ولو والعياذ بالله صدق في المعصية للأسف هيبتكر ابتكارات لا توصف. سيدنا آدم بنى الكعبة يا جماعة أسسها آلاف السنين وما وعدش. تخيل معمار سيدنا آدم كان شكله إيه، وعلم سيدنا آدم. من إنجازات سيدنا آدم هو اللي ربى الرجالة اللي شالوا الدين على وجه الأرض. هو اللي ربى البشرية. يا إخواني سيدنا آدم من أعظم المربين في البشرية. هو آدم بايس لمين؟ آدم ما كان شيء زي الوقت كده في ناس. آدم كان كل على وجه الأرض عيلته، فهو لما دعا كان بيدعو عيلته. اللي هيكفر هيكفر من أولاده، واللي هيؤمن هيؤمن من أولاده. الوقت تلاقي الأخ أول ما يتجوز الأخت الملتزمة، الإخوة راميين زوجاتهم يا جماعة. الاخوة مقصرين في حق زوجاتهم. الملتزمات دي مقابل الجواز في قمة اجتهاد. يتجوزوا الاخ اللي مشغول في الدنيا رامي مراته، والاخ اللي مشغول في الدين والدعوة رامي مراته. كلنا مقصرين، انا لا استثني احد على الاطلاق، كلنا مقصرين. سيدنا ادم اول علاقة بشرية على وجه الارض كانت علاقة زوج وزوجة، علاقة اسرة. ده الاسرة دي اللي خرج منها البشر كلهم والانبياء كلهم. لازم يا جماعة لازم كل واحد يشوف مراته. اما بقف مع اخ من الاخوة المتجوزين اقول له انت بتودي ولادك حضانة نور بيان؟ يقول لي لا. بتجيب لهم محفوظ القرآن؟ لا. بتجيب لهم افلام كرتون اسلامية عشان ما يتفرجوش على القنوات التانية؟ لا. مش هفر لهم لو عندك دش القنوات ما يتفرجوش على اي كرتون فاسد؟ لا. مراتك بتتابعها في سند او في تحفيظ قرآن تروحه؟ لا. مراتك بتتابعها في سماع شرايط؟ لا. انت يا ابني رامي بيتك، انت رامي بيتك يا ابني، ده انت مقصر تقصير بشع والعياذ بالله. سيدنا ادم يا جماعه كان نبي اسرته، بعث لاسرته لان ما كانش فيه غير اسرته. سيدنا ادم يروى ان سيده حواء ولدت 20 توأم، يعني 40 ولد وبنت لسيدنا ادم. كان عدد تقريبا عدد الصحابه اللي النبي دخل معهم دار الارقم عليه الصلاه والسلام. يعني سيدنا ادم كان مطلوب يربي دول اللي بعد ادم هيربوا البشريه كلهم، دول اللي بعد ادم هينشروا الحق في الارض. انت متخيل المجهود اللي بذلوا معاهم؟ ابنه لما تقرأ آيات اتلوا عليهم نبأ ابني آدم بالحق في سورة المائدة تعرف سيدنا آدم ربى ازاي. شوف ابن آدم الخير كان بيقول ايه لما بيقول انما يتقبل الله من المتقين. مهما عبدت ربنا لازم تبقى خايف، لازم تبقى كل عبادتك دي بتستتر بها من عذاب الله. لازم مهما عملت اعمال صالحة تبقى خايف من الله. شوفوا الكلام اللي بيقوله يا جماعه، لئن بسطت الي يدك لتقتلني ما انا بباسط يدي اليك لاقتلك. انا اخاف من ربنا، اني اخاف الله رب العالمين، اني اريد ان تبوء باسمي واسمك. ذكر ذنوبه قبل ما يذكر ذنوب اخوه لانه حاسس انه اكثر واحد مذنب. انت انت حاسس انك اكتر مذنب في الدرس ده، انا حاسس ان انا اكتر واحد مذنب في الدرس ده. يا جماعة المعاني دي وراها تربية. سيدنا ادم كان نازل يعلم اولاده ازاي يرجعوا الجنة، كان نازل يعلم اولاده خط سيرهم عليه الصلاة والسلام. لما تقرأ قصة ابن ادم وتشوف ابن ادم الخير تعرف سيدنا ادم رب قد ايه، تعرف ثمرة التربية. انجازات سيدنا ادم على الارض، سيدنا ادم بنى ربنا دعوه، بنى لله دعوه لا تزال قائمه الى اليوم على الارض، اعظم مساجد على وجه الارض بنعبد ربنا فيها الى اليوم اللي بناها سيدنا ادم، المسجد الحرام الاقصى، اعظم اعمال دين على وجه الارض ما هي الا امتداد لجهود سيدنا ادم من الاف السنين. تخيل وانت قاعد تعبد ربنا في المسجد الحرام، كل دول في ميزان حسناته عليه الصلاه والسلام. تخيل ان ربنا يبارك في دعوه لدرجه ان بعد الاف السنين لسه موجوده. سيدنا ابراهيم فين يا جماعه؟ اللي كان واقف من الاف السنين بيقدم في صحراء، الوقت الكعبه شوفوا بعد ايه. سيدنا ابراهيم كان يعرف ان بعد الاف السنين دعوته هتفضل كده، ان كده دعوته هتفضل دعوه باقيه للدرجه دي. ما تعرفش ربنا لو اصطفى كلامك واصطفى دعوتك هيفتح لك بعد الاف السنين، تبقى انت في قبرك والناس بتتعبد لله باللي انت دلتهم عليه. سيدنا ادم من انجازات سيدنا ادم انه بنى لله دعوه، ابليس قعد مشلول بسببها 1000 سنة و500 سنة في حياة ادم 1500 سنة. سيدنا ادم بنى دعوة من ثمرتها ان ربنا لم يعصى في الارض 1000 سنة. 1000 سنة كما صح في الاثر الصحيح ان بعد موت ادم 1000 سنة كاملة لم يعصى الله، لم يعصى الله في الارض. تخيلوا يا اخواني مفيش مصلح في تاريخ البشرية قدر يبني دعوة تخلي الكرة الارضية بلا معاصي 1000 سنة. محدش عمل اللي عمل سيدنا ادم ده. اللهم بارك لنا دعوة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، دعوة سيدنا ادم ادى صفعة لابليس، قعد ابليس مشلول بسببها 1000 سنة. يا جماعة ادم نزل الارض وابليس نزل الارض، ادم نزل عنده خط سير وابليس عنده خط سير، ادم نزل عنده رسالة وابليس عنده رسالة، ادم نزل عنده مهام وابليس عنده مهام. ادم من ساعة ما شاف الجنة وهو نزل عشان يرجعنا كلنا ليها، وابليس من ساعة ما شاف الجنة وهو نزل عشان يحرمنا كلنا منها. ابليس نزل عمل لنفسه عرض زي ما ربنا عرش، وعمل عرشه على المية في محيط من المحيطات زي ما ربنا عرشه على الماء. ابليس نزل والعياذ بالله، ابليس ده عنده بارانويا ما حصلتش في التاريخ، عنده جنون عظمة رهيب بيقلد والعياذ بالله، بيعامل لنفسه زي ما لله في السماء والعياذ بالله. شوف الجنون اللي هو فيه، شوف وصل لايه. ابليس فضل 1000 سنة مش عارف يعمل حاجة، او 1500 سنة. تخيلوا يا اخواني، عارفين ابليس رجع ازاي؟ عشان تعرفوا خطورة الوضع اللي احنا فيه. عارفين ابليس بعد 1000 سنة من موت ادم رجع ازاي؟ عارفين ازاي؟ كان انه سرية ادم اتقسمت نصين، نص الرجالة حلوين قوي والستات ما عندهمش حظ من الجمال، ونص الرجالة مش حلوين خالص والستات حلوين جدا، ودول ما بيشوفوش دول ولا دول بيشوفوا دول. ابليس راح عمل نفسه غلام راعي، صوته ما حصلش من الجمال. الاثر ده صحيح في مصطلح حديث، صحيح صوته لم يسمع مثله. يعني اول شخصية ابليس دمر بيها الدنيا مغني، اول شخصية ابليس نزل بيها الارض يدمر بيها الارض مغني. عشان لما نتكلم عن المعازف نعرف ابليس بيدمر الارض بالمعازف ازاي، عشان لما تشوف حد مشغل معازف وتدعوه الى الله تعرف انك بتؤدي مهمة مقدسة. اول شخصية ابليس دمر بيها الارض بعد ادم شخصية مغني وغلام راعي وصوته لم يسمع مثله. بدأ يغني، عملوا له موعد سنوي يسمعوا فيه، يعني حفلة سنوية. فلما بدأ الغناء بدأ الاتنين يتقابلوا، الطرفين ييجوا، فبدأ الرجالة دول يشوفوا النساء دول، فبدأ الاختلاط، فبدأ الزنا، فبدأت بعثة الأنبياء بقى. فبدأت البعثات بقى، البعثات اللي هي بقى ايه؟ البعثات اللي بعثها سيدنا ادريس وسيدنا نوح. يعني ايه؟ يعني ابليس خطته واحدة، المعازف تضيع القلوب، يقوم الاختلاط يحصل، يقوم الزنا يحصل، خلاص يبقى الكفر والشرك هو الخطوة اللي بعد كده. تمرين مشهور هو خطوره المعازف عشان تعرفوا خطوره المغنيين شخصيات ابليسيه والعياذ بالله. ربنا يتوب علينا وعليهم جميعا يا رب. اللهم امين. سيدنا ادم يا جماعه بدل الله دعوه ما لم يعص الله في الارض بعدها 1000 سنة كامله. شوفوا دعوه مباركه قد ايه. سيدنا ادم يا اخواني سيدنا ادم من انجازاته انه هو اللي علم البشرية. النقطة دي عايزة وقفة وعايزة تركيز من النقاط اللي ممكن كثير ما يعرفوش عن سيدنا آدم. قد ايه كان علم آدم؟ سيدنا آدم علمه قد ايه؟ انا هقول لكم آية وحديث بس ركز معايا عشان تعرف مين ابوك آدم عليه الصلاة والسلام، عشان تعرف مين اول نبي في الكرة الارضية عليه الصلاة والسلام. قال تعالى وعلم آدم الاسماء كلها. قال لك اسماء ايه؟ قال لك اسماء المخلوقات واسماء واسماء الجبل والبحر والنيل. تخيل انت قاعد تحت شجرة على شط النيل وعايز تعرفني المعلومة دي، لو ده مش اسمه نيل ودي مش اسمها شجرة اقعد ساعتين بقى حاول توصلني مش هتعرف. انا قاعد تحت حاجة مش عارف فيها حاجة وقدام حاجة انت مش هتعرف تقول ايه اصلا. فتخيل سيدنا ادم اتعلم اسماء كل حاجة على وجه الارض. طب ده علم دين ولا دنيا؟ ده دين ولا دنيا؟ ده دنيا، ده مش دين ده دنيا. قال له طب وسال يعني ربنا علم ادم علوم الدنيا عشان تعرف ان خلافتك في الارض لابد لها من علوم الدنيا. انا مش بتكلم على الشهادات التعبانه والتعليم التعبان بتاعنا ده، احسن في ناس يتلم علم الدنيا اللي هو الشهادات التعبانه اللي بيتحط على الحيطه والناس تتجوز بيها وخلاص. دي انا بتكلم على علم الدنيا بجد، الناس اللي فجروا الصاره وطلعوا القمر مش شويه الكلام الكلام صوره العلم وليس حقيقه العلم. سيدنا ادم يا جماعه يا اخواننا قاعد الميكروفون اللي قدامي ده دين ولا دنيا؟ واول صوتي وصل لكم بايه؟ النت اللي بيبث مباشر ده، الكاميرا اللي بتصور فيه، المعمار والهندسه اللي بنت المسجد اللي احنا قاعدين فيه ده، كل ده دين ولا دنيا؟ دنيا بس خدمت الدين. ربنا علم سيدنا ادم هذه العلوم الدنيويه عشان ينصر بها الدين. اكبر مصيبه في الامه حصلت يا جماعه عارفين هي ايه؟ عارفين اكبر مصيبه ايه؟ ان العلم الدنيوي الحديث اللي اكتشفه هو الغرب. اي والله انتوا عارفين يا جماعه الامه دي انهارت قدام الغرب ليه؟ مش عشان مدافعهم وقنابلهم، لا، عشان هتستغربوا بقول لكم، عشان ثلاجاتهم ومجازفاتهم وتكييفاتهم وعربياتهم. اي والله الحاجات دي المخترعات الحديثه كانت راس حربه، راس الحربه تدخل من الشباك ويدخل السهم كله وراها، كانت راس حربه دخلت فكرهم المسموم للامه كلها بعد كده. يا جماعه الناس دي لما وصلوا للعلم الدنيوي العالم كله انبهر بيهم، فنشرهم العلم الدنيوي بقى راس حربه، نشروا به الزنا ونشروا به الفواحش ونشروا به الالحاد ونشروا به الكفر. لو كنا احنا من العلم ده معانا، لو كنا احنا من المخترعات دي معانا، كنا نشرنا النور في العالم كله بيها. اكبر مصيبه ان اللي اخترع الحاجات دي هم الغرب، ده استبدال استبدال والعياذ بالله في الدنيا والعياذ بالله. عشان كده لما تشوف غسالة ولا تلاجة ولا تكييف ابكي دم، ابكي دم، لان الحاجات دي لو كنا احنا اللي وصلنا لها كنا نشرنا بها الدين في الارض، هم نشروا بها الزنا في الارض والعياذ بالله. يا جماعة العلم الدنيوي ده سلاح ربنا اداه لادم بتغافلنا اتحط في ايد ابليس زي اب ادى لابنه مطوة او سكينة وقال له يا ابني السلاح ده احدافع بيه عن اخوانك. الولد نام ام جاب حرامي سرق السكينة منه وقتل بيها ودبح بيها اخوانه. السلاح اللي المفروض الاب مديه عشان يدفع بيه عن دول هو اللي اتذبحوا بيه. هو ده العلم الدنيوي، العلم الدنيوي سلاح ربنا ده لادم ينشر بيه الدين. بغفلتنا اتحول لسلاح في ايد ابليس. طلع الوقت المؤلف بتاعنا من بني جلدتنا اللي خد نوبل بروايه بيتكلم فيها عن عرفه رمز المعرفه الدنيويه، وجبلاوي اللي عايز يقول ان هو والعياذ بالله استغفر الله ربنا، وفي نهايه الروايه عرفه يقتل جبلاوي، يعني العلم انتصر على الدين. طلع فيه واحد يقول هذا عصر موت الاله والعياذ بالله وانتصار سوبرمان. طلع فيه ناس عامله سفينه اسمها تايتانيك قائدها يقول لو ربنا نفسه ما يقدرش يغرقها ساعتين وكانت نصين في قاع المحيط. طلع ناس عملوا صاروخ اسمه تشالنجر المتحدي 19 ثانيه وكان رماد قدام العالم كله بعد ما طلع واتحرق. يبقى جماعة العلم الدنيا لما هم خدوه عملوا بيه ايه؟ يعني نتأخر نتأخر على اجل السلاح طرح منها مننا. علم ادم الاسماء كلها. سيدنا ادم يا جماعه كان عارف اسماء كل حاجه، الملائكه والانبياء والامم والجبال والاشجار والمخلوقات والخمسة مليون نوع كائن حي اللي على وجه الكره الارضيه. سيدنا ادم كان علمه رهيب، كل القواميس والمعاجم اللي على وجه الارض من علم سيدنا ادم. سيدنا ادم كان مهمته فوق مهمه كل الانبياء، لان الانبياء كلهم مهمتهم انهم يوصلوا الدين. سيدنا ادم كان مهمته انه يعلم الناس الدين والدنيا، انه يعلم الناس الدين واللغه. تخيلوا يا جماعه مهمه سيدنا ادم شكلها ايه؟ تخيلوا سيدنا ادم كان علمه شكله ايه؟ عشان كده ربنا لما قال ان جعلهم في الارض خليفه قال بعدها وعلم ادم. يعني ايه؟ يعني عمرك ما هتقدر تقوم بالرساله الا لو اتعلمت. يا ايها الطلبه للعلم لازم تتعلموا، لازم توصلوا الليل بالنهار في طلب العلم. سيدنا ادم ربنا علمه لان ما ينفعش استخلاف من غير علم. طب لما ربنا قال وعلم ادم الاسماء كلها بعدها قال ايه؟ واذ قال ربك للملائكه اسجدوا. الله يا رب، ده السجود كان قبل التعليم. انت يا رب ذكرت التعليم الاول ليه؟ ده السجود ده اول ما ادم اتخلق على طول، انما التعليم ده في الجنه. يا رب ذكرت السجود الاول، ذكرت العلم الاول ليه؟ لانهم ما سجدوش الا تكريما لعلم سيدنا ادم، ما سجدوش الا اكبارا. عشان كده الملائكه لغايه دلوقتي طالب العلم تفرش له الطريق بجناحاتها، تضع اجنحتها لطالب العلم ربما يبص عليه، لان اللي بقر الملائكه في ادم علمه. عشان كده سيدنا ادم عليه الصلاه والسلام يا اخواني، سيدنا ادم لسه مخلوق اهو، سبق الملائكه اللي بقالها الاف السنين في العباده بايه؟ بالعلم. يبقى العلم يخليك تسبق اللي بقالهم الاف السنين بيعبدوا. يبقى العلم ده قيمه العلم ايه؟ قيمه طلب العلم ايه؟ فين اللي بيشمروا من اجل طلب العلم في هذه الامه؟ طالب علم مشروع شمس تشرق على هذه الأمة. الحديث اللي عايز أقوله لكم يعرفكم علم سيدنا آدم، حديث صحيح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احتج آدم وموسى عند الله، فحج آدم وموسى، هو اللي انتصر في المناظرة الآية. إزاي؟ قال موسى أنت آدم، أنت الذي خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته وأسكنك جناته ثم أخرجتنا وأخرجت الناس بخطيئتك إلى الأرض. أنت اللي خليتني أعيش سنين مطارد من فرعون وأربع وأرب من فرعون ومهدد بالقتل وسنين في مواجهة فرعون وأربعين سنة في الدين. أنت السبب في اللي حصل لنا ده. شوفوا سيدنا موسى بيكلم سيدنا ادم ازاي، بيكلم سيدنا ادم باسلوب يعني بيتهمه تهمه صعبه جدا، بيقول له احبطتنا بخطيئتك الى الارض، انت السبب في اللي احنا فيه. شوف الاسلوب. شوف بقى سيدنا ادم بقى قال له انت موسى، انت الذي اصطفاك الله برسالته وبكلامه، انت الذي اعطاك الله الالواح التي فيها تبيان كل شيء، انت الذي اتخذك الله نجيا. اب يا جماعة، اب حنون، اب كلامه بيتفجر بالرحمة. قال له نعم. قال له فهل وجدت ان الله قد خلقت كتب التوراة قبل ان يخلقني باربعين عام؟ قال له نعم. قال له فهل وجدت فيها وعصى ادم ربه فغوى؟ قال له نعم. قال له خلاص، فكيف تلومني على ذنب كتبه الله علي قبل ان يخلقني باربعين عام؟ الحديث ده يبهرك بايه في علم سيدنا ادم لو حد بيركز معاه؟ يبهرك بايه؟ ان سيدنا ادم طبيعي ان موسى يعرف ادم، انما ادم عارف كل ده عن موسى ازاي؟ وطبيعي ان موسى يبقى عارف كل حاجه عن سيدنا ادم، انما سيدنا ادم بيجادل موسى بالتوراه اللي نزلت على موسى. يعني سيدنا ادم عنده علم الكتب السماويه المنزله. يعني الايه اللي قلناها بتعرفك علم ادم في الدنيا قد ايه، والحديث اللي قلناه بيعرفك علم ادم في الدين قد ايه، عشان تعرف ان كل الانبياء اللي علمهم جبريل، انما ادم اللي علمه مين؟ ربنا سبحانه وتعالى. شوف سيدنا ادم ابو البشر في العلم وابو البشر في الحكمه وابو البشر في الرحمه عليه الصلاه والسلام. ايه الانجاز اللي هنا؟ ايه المهمه اللي هنا؟ ان سيدنا ادم كان لازم كل العلم ده يعلمه لاولاده قبل ما يموت. تخيل واحد مطالب انه يعلم كل ده عشان اولاده هم ربنا يعلمه البشرية كلها من بعده. تخيلك مع سيدنا آدم ما كانش عنده وقت أصلا يرتاح، ما كانش عنده دقيقة عليه الصلاة والسلام. 500 سنة كفاح متواصل، 500 سنة جهاد متواصل. آدم يا جماعة عليه الصلاة والسلام، آدم هو أول واحد خض مهمة إنقاذ الناس من النار. شوفوا لما مشهد سيدنا آدم مع سيدنا موسى، شوفوا الرحمة والأبوة. شوفوا مشهد سيدنا آدم لما سيدنا محمد طلع السماء الأولى في المعراج، لما لقى سيدنا آدم ينظر لنسمات أولاده اللي إلى الجنة ويضحك، وينظر لنسمات أولاده اللي هتذهب إلى النار ويبكي. سيدنا آدم بيتبع مليارات البشر من ذريته واحد واحد، وكل واحد بيخسر في المعركة بيبكي عليه. شفتوا أبوة أكتر من كده؟ المشهد اللي يزلزل قلبك بأبوة وحنان سيدنا آدم ورحمة سيدنا آدم عليه الصلاة والسلام، لما سيدنا آدم ربنا عرض له ذريته كلها قدامه، فلقى واحد ما بين عينيه نور جامد قوي، فقال له من هذا يا رب؟ قال له هذا داود، ده واحد من ذريتك اسمه داود، داود ده أعبد البشر عليه الصلاة والسلام. قال له كم عمره يا رب؟ قال له عمره 60 عاما. قال له أعطيه من عمري 40 عاما يا رب. 40 سنة. في أب في الدنيا يدي لابنه من عمره؟ لو أبوك ينفع يديك من عمره يديك يوم واحد، يديك ساعة واحدة؟ سيدنا آدم ادى الابن من أبنائه 40 سنة من عمره. يا جماعة شوفوا حنان سيدنا آدم. سيدنا آدم هو أول واحد علم البشرية الصبر. إزاي الكلام ده؟ لأن ابنه اتقتل، ابنه اتقتل. سيدنا آدم أول واحد ابتلي على وجه الأرض وصبر لله. سيدنا آدم أول واحد علم البشرية الانكسار لله. إزاي؟ سيدنا آدم لما نزل على الأرض لم ينفعه بعد ما أذنب مجد، علم آدم الأسماء كلها. لم ينفعه بعد ما أذنب شرف، لما خلقت بيدي. لم ينفعه بعد ما أذنب عز، اسجدوا لآدم. لم ينفعه بعد ما أذنب كل ده، أمال اللي نفعه إيه؟ ربنا ظلمنا أنفسنا. سيدنا آدم اتعلم إن الانكسار هو اللي بينجي، إن الانكسار هو اللي أوسع باب توصل منه رحمة ربنا سبحانه وتعالى. فسيدنا آدم اتعلم الانكسار. عشان كده الآية اللي ربنا ذكر فيها بناء الكعبة، أول بيت على وجه الأرض بني لله، قال إن أول بيت وضع للناس الذي بإيه؟ ببكة، بكة من البكاء، دلالة إن سيدنا آدم من أول البشر اللي ضج بالبكاء وهو يطوف حوالين الكعبة 500 سنة كاملة عليه الصلاة والسلام. يعني عشان يعني لسه قدامنا بإذن الله سبحانه وتعالى مشروع يعني مهم جدا في هذه الليلة. أنا عايز يا إخواني إن شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى، أنا عايز إن شاء الله يا إخواني أكلمكم عن آخر مشهد لحياة سيدنا آدم على وجه الأرض. نهاية آخر مشهد، كل حاجة لازم بتنتهي. حبيبك راحل مهما كان عظيم، مهما كان شريف، مهما كان ولي من أولياء الله، هتيجي اللحظة النهائية. مشهد بعد 960 سنة من حياة سيدنا آدم، بعدينهم 500 سنة على وجه الأرض تقريبا، 500 سنة كفاح جهد في الدعوة وفي العبادة وفي التربية وفي التعليم وفي التوبة وفي الصبر، مجهود رهيب. بعد 500 سنة سيدنا آدم شال فيهم مهمة، الجبال والسماوات والأرض أشفقنا أن يحملناها. المهمة والرسالة اللي شالها آدم الجبال ما قدرتش إنها تشيلها. ليه؟ لأن ربنا اداله العلم. أنت بالعلم تقدر تشيل اللي الجبال ما تشيلوش، بالعلم تقدر تشيل اللي السماوات ما تشيلوش. مع قصة آدم تخليك عايز تقعد على كتب العلم ما تقومش من عليها إلا عشان تعمل بيها. بعد 960 سنة يجي اللحظة الموعودة، سيدنا آدم نايم على الفراش بيحتضر، يبعت ولاده يقول لهم اشتقتوا إلى ثمار الجنة، أنا عايز أكل من ثمار الجنة. يخرج ولاده طبعا يروح يجيبها له منين؟ ما مش ممكن، هو يعني حاجة يجيبها له منين؟ وهم خارجين تيجي الملائكة، ملائكة قبض الروح، يقولوا لهم إلى أين؟ يقولوا أبانا يلتم ثمار الجنة، هذا السند صحيح، أبانا يلتم ثمار الجنة. قالوا لهم ارجعوا فقد كفيتم. يعني إيه كفيتم؟ خلاص آدم هيموت دلوقتي ويرجع بقى يتناول ما يشاء من ثمار الجنة، كفيتم خلاص. بس ولاده مش عارفين دول مين. أول ما يدخلوا على آدم مين اللي ألفتهم على طول؟ حواء، لأن هي اللي عاشت في الجنة وتقدر تعرف الملائكة. أول ما شافتهم حواء عرفتهم. حواء وقتها يا جماعة حواء عاشت في الجنة حوالي 500 سنة. حواء كانت ما بتكبرش في الجنة ولا بتعجز، ولكن لما نزلت الارض بقت بتكبر. يعني ايه الوقت امرأة عمرها 500 سنة؟ يعني سيدة حواء رضي الله عنها عمرها 500 سنة. سيدة حواء اول ما شافتهم عرفتهم على طول، ففزعت فزعرت زعرا شديدا واقبلت على ادم، جرت على ادم تلزق به، قعدت تلزق نفسها سيدة ادم من شدة العلاء عليه ومن شدة الفزع انه هيفارقها ومن شدة الفزع انه هيموت. حب السيدة حواء لسيدنا ادم. فلما وجدها ادم بتفعل ذلك ووجد الملائكة داخلة قال لها اني اشتقت الى دعيني وملائكة ربي، سيبيني والملائكة اللي هترجعني لمولايا تاني، سيبيني والملائكة اللي هترجعني للسماء تاني، انا اشتقت خلاص، اشتقت الى الله واشتقت الى صحبة الملائكة مرة تانية. وتقبض الملائكة روح سيدنا ادم وتغسله وتكفنه وتدفنه وتصلي عليه وتقول لأولاده هذه سنتكم ما حييتم. خلاص بقى كل واحد، سيدة حواء يروى انها قعدت تبكي على سيدنا ادم عام كامل قبل ان تموت. يعني سيدة حواء كانت شديدة الحب لادم، شديدة الارتباط بيه، ولكن يموت ادم وتموت حواء ويموت كل اولاد ادم بعد كده وتطلع الاجيال اللي بعد كده، حبيبك هيموت هيموت وانت هتموت هتموت والدنيا نهايتها. هو المشهد ده حتما ولا بد، المشهد قبل الاخير من قصة ادم، مشهد يوم القيامة. هو لسه مشهد قبل اخير واخير، ايوه المشهد قبل الاخير مشهد يوم القيامة لما ربنا قدام الخلائق كلها يقول يا ادم سيدنا ادم لبيك يا رب اخرج بعث النار. يا جماعة كلمة بعث دي لما واحد بيبعت غزوة يبعت اسمها بعث، يعني معركة كأن والعياذ بالله ده يوم حرب على اعداء الله. اخرج بعث النار يا رب، وما بعث النار من كل 1999 فحينئذ يشيب الولدان وحينئذ ترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد، وحينئذ تضع كل ذات حمل حملها كما صح رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيدنا ادم يا جماعه يخرج من كل 1999، اشمعنى ادم؟ لان ابوهم، عشان ربنا يوري البشر كلهم العبوديه ان مفيش حد اعز عند حد من الله. ومن وسط اللي هيطلعهم ادم يطلع ابنه اللي قتل اخوه عشان يذهب الى جهنم عشان ياخذ نصف عذاب جهنم، لان كل واحد عصى ربنا اليوم القيامه هو اول واحد عصى ربنا على هذه الارض. والعياذ بالله سيدنا ادم يطلع ابنه، يطلع ابنه عشان يبعث الى النار والعياذ بالله. المشهد الاخير في قصة ادم، وادم مرة تانية بعد الاف السنين بيشوف الجنة، مرة تانية بعد الاف السنين اللي ما خشفش الجنة فيها. تخيلوا يا جماعة احنا لما نشوف الجنة باذن الله احنا ما شفناهاش قبل كده، هنبصنا بص النظر المبهور بالجمال وكل شيء فيها. انما سيدنا ادم ده كان فيها، ده عاش فيها. سيدنا ادم هيبصنا بصة الشوق، بصة اللي فاكر كل حاجة فيها، والشوق الرهيب شوق الاف السنين، وهو داخل مرة تانية وذريته داخلة معاه على نفس خلقه، على نفس خلقه عليه الصلاة والسلام، وهو داخل الفردوس الاعلى، وهو داخل في مقام ممكن اعلى من المقام اللي كان فيه قبل كده في الجنة، وهو داخل المرة الثانية الى جنة الخلد باذن الله سبحانه وتعالى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس لآدم وحواء، الناس لآدم وحواء كطف الصاع لن تملؤوه. عارفين يا جماعة الصاع، الصاع ده اللي هو اربع كبشات بالايد، الصاع ده قد صفحة السمنة. طف الصاع يعني يا جماعة النطف بتاعت البشرية، النطف هذا تأمل مني في هذا الحديث لكي اكون من باب الامانة العلمية، لان هذا المعنى لم يكن يتصور فيما مضى، ما كانش فيما مضى حد يعرف ان النطفة حجمها ان الجماع الواحد فيه حوالي نص مليار حيوان منوي، يعني نص مليار نطفة. محد زمان كان ممكن يتخيل المعنى ده اصلا، ان 2-3 سنتي بني فيهم نص مليار بني ادم كامل، محدش كان يتخيل المعنى ده. تخيل ان النبي يقول كطف الصاع لن تملؤوه، يعني لو جبنا علبة كده قد الصاع زي علبة السمنة وقعدنا نجيب نطف مليارات البشر ليوم القيامة وحطناها، الستة مليار بني ادم اللي على وجه الارض ما يجوز سرنج 20 سنتي. تخيلوا يا اخواني ان كل نطف البشرية مش هتملى علبة سمنة واحدة، مش هتملى علبة بصاع واحد. على ماذا الكبر وعلى ماذا الغرور؟ الى هنا بإذن الله يا اخواني نكون اتمنا قصة سيدنا ادم، او اتمنا بعض ملامح عن قصة سيدنا ادم. اتكلمنا في المرة الاولانية، اتكلمنا عن ادم اول انسان، الوحيد اللي عاش في الجنة، الوحيد اللي ربنا خلقه بايديه، الوحيد اللي ربنا اسجد ليه جبريل وميكائيل واسرافيل، الوحيد سيدنا ادم الوحيد اللي زوجته خلقت منه، سيدنا ادم اللي ربنا نفخ فيه من روحه، سيدنا ادم ابو البشر. اتكلمنا عن لحظة السجود الرهيبة لما ادم فتح عينه لقى ملائكة السماوات بتسجد له، ولقى ابليس وهو بيقول انا خير منه. اتكلمنا في المرة التانية عن ادم وهو جوه الجنة، اتكلمنا عن لحظة الاكل من الشجرة، لحظة وادم بيمسك الثمرة ومعتقد انه هيبقى ملك، ومعتقد ان مفيش منه من الخلود غير انه ياكل منها، وفي لحظة يتخسر كل حاجة وينزل سبع سماوات. اتكلمنا في المرة التانية الم انهاكما، اتكلمنا عن لحظة النزول عن سيدنا ادم ونزوله نزول ادم قدام الملائكة كلها اللي كانت لسه سجداله، وندم ادم. واتكلمنا عن لحظة التوبة لما قاله يا رب ان تبت واصلحت اراجعي انت الى الارض، وربنا سبحانه وتعالى قاله نعم يا ادم. وكانت لحظة الامل الرهيب في حياة ادم، لحظة الامل انه ممكن يرجع للي كان فيه تاني. اتكلمنا المرة دي باذن الله عن بعض ملامح ادم النبي العظيم، ادم الخليفة عليه الصلاة والسلام، ادم صاحب الرسالة. انا اثرت يا اخواني ان احنا يعني نختم الدرس بتاع الليلة يعني باسرع ما نستطيع، لان انا صراحة عشان اصدق معاكم انا ما كنتش ناوي ان انا اكمل قصة ادم النهاردة اصلا، انا كنت ناوي ان انا اجل قصة ادم لبعد الرجوع من العمرة اللي باذن الله الواحد مسافر لها بعد الفجر ان شاء الله، انا كنت ناوي ان انا اجل قصة ادم بعدها. كنت عايز اكلمكم النهاردة عن موضوع انا حاسس انه رسالة رهيبة اتكلمت عنه في خطبة الجمعة اللي فاتت، ويعلم ربي انها من المرات القليلة التي لم انم فيها ولا دقيقة طول الليل. والله يا اخواني طول الليل من شدة احساسي بخطورة موضوع الخطبة اللي كان اسمها ولو ارادوا رمضان لأعدوا له عدة، لان انا جربت قبل كده عمري ما انسى ابدا رمضانات اول التزام لما كان الواحد بيستقبل رمضان بالدموع زي دموع طالب نام صحي فجأة على الامتحان ما هوش عارف يقول ايه ويجاوب ايه ويعمل ايه، وما حييت لا انسى ابدا لحظات وضع رمضان في اول سنين التزام الواحد، لما كان رمضان يعدي والواحد يقف يبكي في اخر رمضان ويقول يا رب انا ما اتغيرتش، يا رب انا هخرج من الحصن الحصين ده اروح فين، مستنينا الشهوات والفتن بعد رمضان هنعمل ايه، رمضان انا ما اتغيرتش في تغيير حقيقي هثبت ازاي. يا جماعة انا مش عايز نعيش رمضانات بتاعت كل سنة، كل سنة ندخل رمضان يتلانا رمضان عصايا سحرية، رمضان ليس عصا سحرية. اول ما تدخل رمضان بتقيلك ان الدموع بقى هتنهمر ومتقيلك. عشان كده اخواني أليت على نفسي إن أنا بإذن الله سبحانه وتعالى أليت على نفسي إن أنا بإذن الله سبحانه وتعالى هتكلم في كل مكان أذهب إليه. لو ذهبت القناة الفضائية هتكلم عن الاستعداد لرمضان في هذا الأسبوع اللي هو الأسبوع الأخير من رجب، لو ذهبت بإذن الله إن شاء الله لأي دولة هتكلم عن الاستعداد لرمضان، لو ذهبت لأي مسجد، لو ذهبت في أي موقع على النت هتكلم عن الاستعداد لرمضان. ليه؟ لأن يا جماعة أنا شايف إن القضية دي رمضان ده الشهر اللي لو صلح في حياتك حياتك كلها تصلح، رمضان ده الشهر اللي لو الامه دخلته صح الامه كلها تتغير. عشان كده عاملين 108 مسلسل ليه؟ لانهم عارفين ان رمضان ده اخطر فرصه لتغيير الامه، فلازم يدمروا ويضيعوا الامه في الشهر ده بالذات. مرعوبين 10 اضعاف مجهود السنه كلها بذلوه عشان شهر واحد، لانهم عارفين ان الشهر ده هو اللي ممكن يقلب الامه كلها. عشان كده زي ما هم بيكافحوا عشان يضيعوا الامه رمضان لازم نكافح عشان رمضان يبقى شهر التغيير. عشان كده يا اخواني يعني الواحد حاول يعني ان هو يفكر طب الواحد يعمل ايه اكتر من اجل اثاره قضيه الاستعداد لرمضان. ربنا رزقني ان انا عملت ورقه يعني على قدر ما رزقني الله اسمها ولو ارادوا رمضان لاعدوا له عده، وبين قوسين معسكرات ما قبل رمضان. عملت الورقة دي مش عن رمضان، عن رجب وشعبان، عن ما تبقى من رجب وشعبان، عن الفترة اللي جاية دي. يا جماعة بتوع الكرة فهموها، هذه الورقة فيها شحن للهمم على الاستعداد قبل رمضان، وفيها تفويق على حقيقة انك لو ما استعددتش رمضان هيضيع زي كل سنة عليك، وفيها معسكرات لازم، فيها خطة عمل قبل رمضان، فيها برنامج عمل قبل رمضان. ركزوا معايا، لان المفروض ان الورقة توزع عليكم الليلة ان شاء الله. يعني انا حتى الان لم ارى بدأت بإذن الله سبحانه وتعالى توزع الليلة. ركزوا معايا يعني عشان ايه تعرفوا الوقت مفاتيح هذه الورقة ان شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى. الاخوة اللي بتوزع يا ريت بس يوزعوا ساعة الاذان، الاخوة اللي بتوزع او الاخوات اللي بتوزع يا ريت يوزعوا ساعة الاذان باذن الله. ولو ارادوا رمضان لا ارادوا لا عدنا. يا جماعة اهل الكرة نفسهم لما يدخلوا بطولة بيعملوا قبل البطولة حاجة اسمها ايه؟ ها؟ معسكر. يعني ايه معسكر؟ يعني جيش. يعني ايه جيش؟ يعني جهاد. يعني اهل الكرة عرفوا ان الجهاد مش المباراة، عرفوا ان الجهاد هو الاستعداد للمباراة. امال المباراة؟ المباراة حصاد الجهاد. يعني لو دلوقتي احنا بنحب الكوره مثلا، يعني فقلنا 11 واحد مننا يروحوا يلعبوا البرازيل ويكسبوها ويعرفوهم من الامه دي فيها رجاله، فاول اي 11 واحد طلع كده وقام طالع افصح شيخ في الامه كلها مسك ميكروفون، يا رجاله اشتغلوا يا رجاله، هاتوا جوان يا رجاله، جهدوا البرازيل يا رجاله. ال 11 واحد عملوا ايه؟ هيتغلبوا 500-0. ليه؟ لانها مش بالسخونية، مش بالحماس، مش لانك متحمس لرمضان هتفوز برمضان. انا مش عايزك تحزن لما تيجي تقف في التراويح تلاقي اللي على يمينك بيبكي واللي على شمالك بيبكي وانت قلبك حجر. لما تيجي يوم القيامة تلاقي اللي اجتهدوا في رمضان فازوا بجنة الريان وانت واقف محروم منها والعياذ بالله، لانك ما اجتهدتش فيه. انا مش عايزك تحزن. يا جماعة احنا عندنا مشكلة مع كل عبادة من العبادات اللي مطلوب نعبد ربنا فيها في رمضان. عندنا مشاكل في القيام، وبنسرح في الصلاة، وبندوخ في الصيام، وما بنعرفش نوصل في الذكر، وقلوبنا مقفولة في قراءة القرآن. انت عايز تقنعني بقى انك اول ما تدخل رمضان مشاكلك كلها تتحل وتقبض؟ هتضيع يا ابني. لما رمضان 4 ايام يروح في فطور، و5 ايام يروح في احباط، واسبوع يروح في معصية وقعت فيها وزعلت بعدها، و3 ايام يروح، يبقى يا جماعة خلاص هتخرج من رمضان وانت مش متغير، هتخرج من اخطر فرصة للتغيير في حياتك وانت مش متغير. رمضان ليس عصا سحرية اول ما هيدخل الدموع اللي مفيش ولا دمعة نزلت منها طول السنة هتنهمر، والقلب اللي طول السنة قاسي هيلين، والقرآن اللي طول السنة عندك فطور ناحيته هيشتعل ايمانك تجاهه. ما تحلموش زي الاخ اللي معتقد اول ما يروح عمره واول مره يشوف الكعبه هيتجف ويتزلزل. هي الكعبه تزلزل، بس باي قلب ذهبت الى الكعبه؟ باي قلب انت تدخل رمضان؟ انت بتعرف ان رمضان عصا سحريه هتغيرك؟ غلط يا جماعه. اللي مش هيستعد رمضان ما تفتكرش انك هتدخل رمضان بقلب عليه ذنوب 11 شهر، وقلب عليه غفلة 11 شهر، وشهوات وفتن 11 شهر، وفطور في الصيام والقيام، واول ما تدخل رمضان هتتغير وتستثمره. يا جماعة لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. احنا اتلدغنا من تضيع صفقات رمضان كم مرة قبل كده، وكل مرة مش قادرين نفهم ان السبب ان احنا ما بنستعدش من قبل رمضان، ان احنا ما بنحلش مشاكلنا مع العبادات من قبل رمضان. رمضان ليس شهر المجاهدة، رمضان شهر جمع الحسنات ورفع الدرجات. رمضان مش شهر الاصطدام بشهواتك وفتنك ومشاكلك ومعاصيك. رمضان يا جماعة شهر رفع الدرجات وحظ الثواب. اسمع الى كلمة احد السلف، الكلمة الخطيرة، وهو بيقول رجب شهر البذر، انك تبذر الايمان في قلبك باذن الله، وشعبان شهر السقيا، انك تسقي بالعبادات بقى، ورمضان شهر الحصاد. يعني رمضان رمضان يا جماعة، اللي انت زرعته في رجب وشعبان هو اللي انت تحصده في رمضان. مش هتحصد في رمضان حاجة غير اللي انت زرعته في رجب وشعبان. طب اللي ما زرعش في رجب وشعبان، اللي نام في رجب وشعبان، انتوا عارفين، عارفين الصدمات اللي انتوا بتتعرضوا لها وكلنا بنتعرض لها اول رمضان. عارفين لما تدخل رمضان تلاقي دار الغفلة حوالين قلبك مفيش حاجة بتدوبه. عارفين يا جماعة كل رمضان لما نجتهد بالنهار الليل يضيع، لما نجتهد بالليل ننام بالنهار والنهار يضيع. عارفين الصدمات بتاعت اول رمضان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا زمان مسجد النساء الوقتي بقى عندكوش انتو خبرة في النساء، اول ما بيشوفوا ورق بيقتتلوا على الورق، اي حاجة بتتوزع ببلاش. عايزين مرة كده ان شاء الله يا جماعة نعمل مشروع نلم الدهب اللي مع كل النساء اللي تحت ونطلعه لله ان شاء الله، ونلم المحاميل اللي مع كل الشباب اللي فوق. لا ان شاء الله تحصل ان شاء الله مرة كده ان شاء الله. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عبيد الذين اصطفى. ثم اما بعد، يلا يا اخواني كل واحد مكانه، يلا حبيب مكانك انت وهو، يلا يلا يا ابني. الاخوات اللي تحت انا معتقد ان الوقت مفيش كلام هينفع معاهم، فخلينا احنا ايه فوق مع بعض. ربنا يرزقنا الهدى والسداد يا رب. اخواني في الله، رمضان ليس عصا سحرية، هذه نصيحة في الله والله العظيم. يا اخواني على قد ما هتزرع في رجب وشعبان على قد ما تحصد في رمضان. يا جماعة الطالب اللي بيذاكر ايام الامتحانات ممكن ينجح بس عمره ما هيتفوق. رمضان يا جماعة عامل زي شحنة 10,000 فولت، لو دخلت في جسم ميت مش هتحييه، انما لو دخلت في جسم حي هتخليه ما شاء الله هتخليه بطل. يبقى انت لو رمضان جه وانت ميت مش مستعد يعملك ايه، انما لو جه وانت فايق. يا جماعة يا اخواني رمضان لو فرق معاك درجة واحدة بس في الجنة، كل درجة في الجنة بينها وبين اللي بعدها زي الفرق بين السماء والارض. يعني رمضان هيفرق معاك زي الفرق بين السماء والارض. اللي ما بيجتهدش في رمضان عامل زي صاحب فندق في وش الحرم قفلوا ايام الحج، امال هيكسب امتى لما قفلوا ايام الحج؟ يا اخواني في الله، يا اخواني في الله، رمضان الواحد ساعات بيروح عمره يبص لبعض الاخوه ما شاء الله واخد العمره انها كفاح، دي لازم ان شاء الله ارجع من اهل الجنه بعدها باذن الله. وتلاقي ناس والله الواحد بيشوف ناس ساعات هناك والله يا جماعه استغفر الله العظيم كانها رايحه تشم هوا جنب الكعبه، فكان نفسها في حديقه عامه رايحه تعمل شوبنج في مولات الحرم وتعمل سياحه دينيه. ده لما تقول له استعد للعمره، هو فاهم يعني ايه عمره؟ هو بالنسبه له العمره السبع اشواط اللي في الاول والسلام عليكم وعليكم السلام وخلاص. فده مش هيستعد ازاي ومش قادر يفهم قدر القضيه. يبقى اللي مش عارف قدر رمضان مش هينفع يستعد. هيستعد ازاي يا اخواني في الله؟ اخواني في الله، رمضان رمضان لو انت الوقت الذنوب اللي انت بتعملها، الذنوب اللي انت مقيم عليها حتى لو في السر، لو انت سبتها في رمضان هتكبر عليك رمضان وترجع لها بعده. ولكن لو سبتها قبل رمضان، رمضان هيبقى الضربة القاضية على ذنوبك كلها. عشان كده يا جماعة قبل ما ابواب الجنة الثمانية تتفتح في اول يوم رمضان عايزين نجري من دلوقتي، بحيث ان قبل ما تتفتح نبقى واقفين على باب الجنة باذن الله. اول ما الباب تتفتح ندخل الجنة، نعيش 30 يوم في الجنة، نعيش احسن رمضان في حياتنا. انما لما تفضل بعيد دلوقتي انت موهوم يا ابني. رمضان الوقت المصايف كلها يجي في عز المصايف، المصايف كلها مستنية الناس، والاهاوي مستنية الناس، والقنوات كلها بتستعد على يد وساق بالمسلسلات والبرامج الرمضانية والعياذ بالله. يبقى اذا احنا عار علينا ان كل دول يستعدوا واحنا ما نستعدش، عار علينا. ولو ارادوا رمضان لاعدوا له عدة. عشان كده عملنا الورقة دي معسكرات ما قبل رمضان، يعني زي معسكرات، يعني الواحد حزين والله زي معسكرات الكورة كده، مش اللعيب بيروح يلعب ساعة ويروح بيته، لا ده بيسافروا دولة تانية رمضان كتبت لكم فيها معسكر. معسكر اول معسكر كتبته معسكر الصيام، لان نهار رمضان بيضاع بسبب مشاكل الدوخه في الصيام. وليه رمضان بيضاع بسبب مشاكل الدوخه بعد الفطار؟ لازم تتعود من الوقت على الصيام. ده الصيام ده هو شهر الصيام اصلا، معسكر الصيام. ابو امامه لما راح للنبي عليه الصلاه والسلام قال له امرني بعمل يا رسول الله، قال له عليك بالصوم فانه لا عدل له، ملوش زي خالص، لا على الصراط ولا على الميزان ولا في النجاة من النار ولا في رفع الدرجات ولا في تطهير القلب من الشهوات. قال له مرني بعمل يا رسول الله. طب كمان حاجة، قال له عليك بالصوم فإنه لا عدل له. قال له مرني بعمل يا رسول الله. طب كمان حاجة، قال له عليك بالصوم فإنه لا مثل له، ملوش مثيل يا جماعة، ملوش مثيل. المعسكر الثاني معسكر القيام، قيام الليل ومن الليل فتهجد وعليه العوض، وان شاء الله الامل في رمضان اللي بعده. معسكر الثالث معسكر التوبه والاستغفار. ازاي يا جماعه؟ رمضان فتح، فتح يعني خاف احسن تحرم منه بذنوبك. هتدخل رمضان بالصحيفه بتاعتك اللي مليانه ذنوب دي وعايز ربنا يفتح عليك ازاي؟ لازم نطهر الصحيفه من الوقت يا جماعه. يا جماعه ربنا بيقول واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا. ما نطقناش كلمه انت مولانا غير بعد العفو والمغفره والرحمه. هيتولاك في رمضان ازاي بذنوبك دي كلها؟ لازم من الوقت نتوب ونستغفر، لازم من الوقت نستغفر ربنا سبحانه وتعالى. المعسكر الرابع معسكر الدعاء، لان رمضان ده مش بالدراع يا جماعه، مش دراع. انت ممكن تستعد وتمرض في رمضان، ولا عايز اقول يعني ربنا يعافينا يا رب، ربنا يعافينا. يعني انا عايز اقول ايه؟ عايز اقول كلمه يا رب يا جماعه، اللهم بلغنا رمضان، اللهم اجعلنا فيه من الفائزين. خليها لازمه على لسانك وانت داخل بيتك بتركب مواصله، لعلك توافق ساعه اجابه فتفوز فوزا عظيما. المعسكر الخامس معسكر الخامس الاخوه ما كتبتش المعسكر الخامس، معسكر الصلاة. يا اخوان الصفحة الثانية يعني المفروض يتكتب اولها خمسة، معسكر الصلاة كل واحد ما يكتبها عنده ان شاء الله، عشان لو صورتوا الورق حد حب يطبع الورق، حد حب يعني ينشر هذا الورق، يعني يبقى رقم خمسة معسكر الصلاة في اول الورقة في اول ظهر الصفحة، معسكر الصلاة. انت الوقت لو صلاتك دي صلحت رمضان كله هينصلح، لان عملك كله هينصلح. طب انت الوقت لو بدأت تجاهد في اصلاح صلاتك بالوقت ايه؟ هتبدأ تجاهد 10 ايام عما تقدر تركز في الصلاة. طب ال10 ايام دول يضيعوا منك الوقت؟ والله يضيعوا في رمضان، ودقائق رمضان غالية، فما بالك بأيام رمضان ولياليه. يعني من الوقت عالج مشاكلك يا ابني، من الوقت واجه مشاكلك دي كلها، تدخل رمضان من غير مشاكل. عشان كده احنا عملنا لكم برضو ان شاء الله سيديهات بره، ولكن بقى دي ما كانش عندنا طاقه ماديه نوزعها، فيعني ايه اتباعت بسعر رمزي جنيه للسيديهات. حملنا عليها سلسله الشيخ مشاري خراز، وهي سلسله من اروع السلاسل اللي اتعملت عن الخشوع في الصلاه، 23 حلقه، كل حلقه ربع ساعه بتتكلم عن تصحيح حاجه في خشوعك في صلاتك من السلاسل اللي ربنا كتب ليها قبول كبير باذن الله. وبرضو يعني خطبه الجمعه اللي فاتت ليها ولو ارادوا رمضان لعدوا لا عده، اتحطت على نفس السي دي، بحيث ان السي دي ده باذن الله تاخده تسمعه، ويعني خد معاك واحد كمان لواحد من اخوانك، بحيث ان انت باذن الله سبحانه وتعالى ننشر الفكره دي. بس ما تديش السي دي لحد الا بشرط انه يسمعه، قول له ده ببلاش على حسابك، ولكن بشرط انك تسمعه، تمنه انك تسمعه، ننشر الفكره يا جماعه. انت لما بتيجي تغسل طبق مش نظيف اول ايد بتنضف فيها ايدك. المعسكر السادس معسكر التفسير. لو انت قريت كل يوم ربع التفسير، ربع القرآن من تفسير السعدي صفحتين ثلاثة بس، او من اي تفسير عندك، قبل رمضان هتكون مخلص 5 اجزاء باذن الله. لو قريت ربعين كل يوم قبل رمضان 10 اجزاء ان شاء الله. لو قريت حزب كل يوم قبل رمضان حوالي 15-20 جزء باذن الله. يعني يا جماعة مش لازم تخلص التفسير، يا عم خلص جزئين، خلص البقرة وآل عمران قبل رمضان قراءة التفسير، بس تدوق طعم انك تصلي وانت فاهم انت بتسمع ايه. ده اذكر التفسير. رمضان شهر التفسير يا جماعه، رمضان شهر التفسير، لازم تفطنوا كده باذن الله. المعسكر السابع، معسكر المشتاقين الى رمضان، معسكر الشوق الى رمضان، معسكر التشوق الى رمضان. ده ايه ده؟ انك تقرا الكتب اللي عن رمضان من الوقت. اسمعوا نصيحتي والله، اسمعوا النصح دي، دي تجارب حياه، تجارب حياه. الكلام اللي بقوله لكم ده يا جماعه، اقرا من الوقت تجارب حياه، يعني ممكن الواحد طبقها، ممكن الواحد اقراها، ممكن الواحد اقرا من الوقت. هات كتاب من الطارق بتاع الشيخ خالد ابو شادي عن رمضان واقراه، هات من الوقت كتاب المشتاقون الى رمضان بتاع الشيخ محمد يعقوب واقراه، هات من الوقت شرايط رمضان وشرايط الاستعداد لرمضان واقراها. قلبك هينفجر من الشوق لرمضان، لانك هتعرف ان رمضان ده اعظم صفقه في حياتك. ده خط سرنا الشهر اللي جاي ده، المعسكرات دي يا جماعه خط سركم الشهر الجاي. اسمعوا نصيحه في الله، نصيحه في الله، يعني معسكر التشويق لرمضان. المعسكر الثامن، اعبد الله على بصيره، اللي هو انك انت هات كتاب فقه السنه باب الصيام، او اي شريط، شريط للشيخ مصطفى العلوي فقه الصيام، واسمع احكام الصيام. الكلام ده هيرفع درجه عزيمتك في رمضان لدرجه لا تتخيلها، لانك هتدخل رمضان على علم باذن الله سبحانه وتعالى، مش حماس بس. المعسكر التاسع، معسكر اصلاح القلوب. لازم تدخل رمضان بقلب وقف لله، مش قلب بقى مشغول بالدنيا. من الوقت ابدا ازهد بقى في الدنيا وطعامها وشربها. من الوقت يا جماعه نبدا، من الوقت ابدا هات كتاب زي يعني كتاب مثلا اصول الوصول الى الله بتاع الشيخ يعقوب، وابدا اقرا الكل اللي اتقال في الورقه ده، تخلص في اسبوعين يا جماعه يا اخواني، بس نستعد ونجهز كده. هات كتاب مثلا زي قلب جديد لمن يريد بتاع الشيخ يعقوب، هات كتاب باي قلب نلقاه بتاع خالد ابو شادي، دكتور خالد ابو شادي، هاتوا يا جماعه الحاجات دي وابداوا اقروا يا جماعه. يا اخواني انا المشكله، يعني مشكله الواحد زمان ايام ما كان لسه طالب، ان كان الواحد بيبقى متحمس بس مش عارف يعمل ايه. احنا بنساعد بعض، ان احنا بنحاول نرسم طريق، هنعمل ايه لما نيجي الوقت، نعمل خطة للسنة، نعمل ايه؟ يبقى معسكر اصلاح القلوب، انك تبدأ من الوقت تسمع حاجات من القلوب بقى، تبدأ قلبك يتطهر. المعسكر العاشر، معسكر الدعوة الى الله، اللي هو مشروع انك تمسك واحد، انك تمسكي واحدة بس وتبدأ تجيبوا الدروس وتسمعوا الشرايط والكتاب اللي هتقرأ ترهوله، واللي صلاة الفجر جاي في الجمعية مثلا او في اي مسجد من المساجد اللي بتصلي بصلاة فجر بقى، يعني تحس فيها بإحياء القلوب كده بإذن الله، ثم واخده معاك. يا اخواني بعد رمضان لما هتشوف وش، لان الوقت ده اللي بيلتزم الوقت ده، والله بإذن الله ده ربنا أراد بيه خير جامد قوي، لانه داخل على قفزة جامدة قوي في رمضان، في موجة عالية جامدة قوي هتيجي ترفعه رفعة، يعني ممكن لو كان التزم قبل كده ما تجيش بنفس الدرجة. فرمضان امسك واحد من الاخوة وتابعه واتصل بيه قبل الدرس وانت نازل، وابعت له رسائل وذكره بصوم الاثنين والخميس وهكذا، وقول له نفطر مع بعض. ده لما هتشوف وشه والنور اللي عليه اخر رمضان هتسجد لربنا شكر ان ربنا احيا دعلة دي باذن الله سبحانه وتعالى. فيعني دي معسكرات انا عامل لكم في نهايه الورقه، رمضان والصيف، ان برجاء الانتباع، رمضان جه في عز المصايف، ناس كتير جدا جدا حاجزه في المصايف، ويعني عملنا اختيار لاي حد هتقع في ايده الورقه، تختار المصايف وتبرجها ومحذفها واختلاطها، ولا تختار ربنا. خد قرار من الان ان جنه الريان لن تستبدلها ابدا بمصايف الدنيا. خد قرار من الان ان رمضان هتقضيه في المساجد مش في المصايف. خد قرار من الان انك مش هتهرب من حر الدنيا لحر الاخره. خد قرار من الان ان ال 4000 حلقه مش هتتفرج على منظر منهم، ان المصايف مش هتروح لاي حاجه منها، ان المعركه اللي بين الحق والباطل دي هتبقى جندي للحق فيها باذن الله سبحانه وتعالى. المفروض ان احنا عاملين حمله على الموقع، حمله على موقع الطريق الى الله، الطريق الى الله بالعربي، تكتبها على جوجل هتجيلك على طول ان شاء الله، على موقع الطريق الى الله، حمله ولو ارادوا رمضان لا اعدوا له عدا. الدرس ده ان شاء الله باذن الله يعني ينزل عليها باذن الله وخطبه في الجمعه، وباذن الله خلاص يبقى ايه الحمله ان شاء الله بمكوناتها موجوده باذن الله. اخواني في الله، بره السي دي بيتباع سواء للاخوه والاخوات 8 جنيه يعني ان شاء الله، وفي سلسله الخشوع في الصلاه للشيخ مشايخ خراج، وفي درس ولو ارادوا رمضان او خطبه ولو ارادوا رمضان، المفروض انك هتاخده عشان تسمعه، وهتاخده عشان تاخد لك نسخه او اثنين او ثلاثه لاخوانك عشان تنشره. المفروض يا اخواني ان احنا نبدا نشتغل من الان، عشان يجي رمضان كده ان شاء الله ندخل باذن الله نحصد الثواب حصد ان شاء الله ونرفع في الدرجات رفع باذن الله سبحانه وتعالى. بذكركم بكره ان شاء الله بصيام يوم الخميس ان شاء الله باذن الله سبحانه وتعالى. ايه لا فيديو السي دي فيديو السي دي فيديو. بذكركم ان شاء الله بصيام يوم الخميس بكره ان شاء الله باذن الله كبداية من الاستعداد ان شاء الله. ويعني من ضمن التوصيات برضه اخواني غير صيام الخميس هو باذن الله برضه يعني الورقه بتاعت رمضان دي ان شاء الله هتترجم بكذا لغه اجنبيه ان شاء الله وتنزل على الموقع بحيث اللي عايز يسحبها في اي مكان من الموقع في اي دوله من الدول ان شاء الله وينشرها يبقى متاح قدامه كده. وهينزل برضه نفس النسخه دي على الموقع بالعربي بحيث اللي في اي دوله عايز يسحبها وينشرها ان شاء الله ينشرها باذن الله سبحانه وتعالى. المفروض ان انا عندي سفريه الفجر ان شاء الله عمره باذن الله الله يسلمكم. واحتمال يبقى في سفريه بعدها يعني دوله تانية لمده يوم هو درس واحد بس ان شاء الله. هي دوله يعني ايه يعني دوله اليمن باذن الله سبحانه وتعالى وفيها مخيم وان شاء الله باذن الله يعني احتمال هيبقى يوم واحد. فانا يعني غالبا يا اخواني ان شاء الله ان سافرت اليمن باذن الله هاجي على الخميس ان شاء الله ان ربنا احيانا ان شاء الله باذن الله هاجي على الخميس ان شاء الله باذن الله او على فجر الجمعه. فهيبقى الاربع الجاي مش هنبقى موجودين مع بعض فيه وهنكمل من الاربع اللي بعده باذن الله سبحانه وتعالى. اذا جيت ان شاء الله باذن الله ما سافرتش اليمن يبقى هيبقى ميعاد رجوعي لان انا اثرت ان العمره يبقى ميعاد سفري ليها بعد الدرس وميعاد رجوعي قبل الدرس بحيث ان انا يعني ما اجيش على الدرس خالص مهما كانت الظروف ولكن يعني هو الذي يسيركم. فلو انا جيت قبل الدرس ان شاء الله باذن الله يعني نحاول برضه يعني رسائل بينا بمعلومات بينا كده ان احنا ان شاء الله نعرف ان في درس باذن الله سبحانه وتعالى. احنا كنا عملنا حاجه قبل كده اسمها التعارف فاكرينها ولا لا؟ ان بعد الدرس كل اربعة خمسة يقعدوا مع بعض ويتعرفوا على بعض صح ولا لا؟ الموضوع ده فرق مع ناس كتير يعني ان شاء الله اخواني محضرين لكم مفاجاه في غايه الروعه عملتها مع بعض اخوانكم في افطار جماعي كان من يومين كده والحمد لله خرجناهم من المسجد كلهم تحت شعار الاخوه مفيش حد منهم في جيبه مليم بفضل الله حتى رصيد المحمول بفضل الله الحمد لله قلنا له الاخوه مش كلام. فانا بفضل الله يعني ان شاء الله باذن الله هنعمل الفكره دي مع بعض ان شاء الله ربنا احيانا ونخرج كلنا من المسجد محدش في جيبه مليم كل واحد يخبي الفلوس في الشراب قبل ما يجي والمحمول يبقى مفيش فيه اي رصيد خالص لانك انت يعني ايه هيتاخد منك كل حاجه والا ما تبقاش صادق في اخوتك الافكار هي ايه هنقولها باذن الله في وقتها ان شاء الله. ولكن انا نفسي بعد الدرس نسلم على بعض يا جماعه رمضان شهر عباده جماعيه رمضان الامه بتحيا فيه تاني يا جماعه نسلم على بعض خد نمره اخوك يا اخي يا اخي انتوا خايفين من ايه يا عم اتعرفوا على بعض خدوا نمر بعض وصحوا بعض للقيام وافطروا مع بعض واسالوا عن بعض يا جماعه ده فرصه والله فرصه الذكي منكم كل مره يتعرفوا على اتنين ثلاثه يعني في خلال شهرين يكون كون بيئه ايمانيه رهيبه ما حصلتش يا ابني ده انت ربنا ده انتوا يا جماعه انتوا قاعدينكم جنب بعض دي باب للجنه ممكن اعظم الف مره من الدرس اللي انتوا سامعينه تفرطوا في كيس بص يا ابني على يمينك وشمالك وقدامك وراك الكنوز اللي حواليك دي تضيعها ازاي يا اخواني اتعرفوا على بعض وسلموا على بعض وخليكم رجاله الواحد بيحزن اما لا اخ كسوف واخ والله اخ ماشي في الشارع مكسوف يقول السلام عليكم عيب يا اخي عيب يا اخي ده انت راجل ده انت طالب فردوس اعلى ادخل على اخوك كده وسلم عليه واحضره واديله نمرتك وخد نمرته تعرفوا على بعض وافطروا مع بعض وروحوا وتعالوا مع بعض في خلال شهرين هتلاقي بيئه رهيبه باذن الله. فبعد الدرس تعرفوا على بعض يا اخواني ان شاء الله. في بنكين دم المره دي بنكين دم بنك دم اللي كل مره بنعلن عنه بره اظن موزعين استمارات في المسجد اللي عايز يملى الاستماره ويسلمها بره بحيث ييسروا على الناس التبرع لبنك الدم وبنك الدم اللي تبع الجمعيه الشرعيه في الاوضه بتاعه الاداره باذن الله سبحانه وتعالى. يعني لم اعلم به الا وانا داخل الدرس بعد ما كنت اتفقت مع اخواني على موضوع الاستمارات ده. فيعني عندنا بنك الدم في الجمعيه الشرعيه وبنك الدم اللي بره وكلاهما بفضل الله له دور باذن الله عظيم ودور خطير. فيعني يا اخواني ما تضيعوش فرصه واحده توصلكم للجنه. بذكركم تاني الورقه يعني انشر الحق انشر الحق وترضى الحق. السديه اللي بره نفس الموضوع باذن الله سبحانه وتعالى. اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم. اللهم بلغنا رمضان واجعلنا فيه من الفائزين. اللهم بلغنا ليله القدر واجعلنا فيها من الفائزين. اللهم